أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فقد اخترت بتدبير الله عز وجل أن أجعل كلمتي هذه الليلة موعظة يوجهها أحد سلفنا الصالح، فهؤلاء لكمال الإيمان في قلوبهم رزقهم الله عز وجل الصدق والفصاحة والبيان في كلامهم وفي مواعظهم. فنقدم كلام سلفنا الصالح على كلامنا. هذه النصيحة صاحبها أبو حازم مالك بن دينار رحمه الله، وكان إماما في الزهد والورع، مالك بن دينار. وبين يدي هذه الموعظة أذكر موقفا لأحد سلفنا الصالح أيضا، وهو أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله. هذا إمام الشام وفقيهها ومحدثها. أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه وأرضاه أرسل إليه أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين، وكان أبو جعفر معروفا بشدته وبأنه سفاك للدماء، لكن هيهات أن يجدي هذا مع حملة العلم الذين يعرفون قيمة ما يحملون. أرسل إليه أبو جعفر المنصور، فلما دخل وألقى السلام قال: ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي؟ قال: وما حاجتك إلي يا أمير المؤمنين؟ ما حاجتك إلي؟ قال: نريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم، نريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. فقال أبو عمرو: فاسمع ولا تجهل شيئا مما أقول. هذا هو محل الشاهد، فاسمع ولا تجهل شيئا مما أقول. فقال: وكيف أجهله وأنا أسألك عنه وقد وجهت إليك فيه؟ قال: أن تسمعه ولا تعمل به. فهذا هو الجهل، أن يسمع الموعظة ولا يعمل بها، أن تسمعه ولا تعمل به. فغضب السياف الربيع واستل سيفه، فانتهره أبو جعفر المنصور وقال: هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة. فقال الأوزعي: يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر. هذا هو الشرط، إن قبلها بشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. احفظ هذا الحديث جيدا: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. كيف تقابل هذه الموعظة بالشكر لتكون نعمة حقيقية؟ ان تعمل بها. ارجع خطوة الى الوراء. قال ابو عمرو الاوزعي: فاسمع ما اقول ولا فاسمع ولا تجهل شيئا مما اقول. قال: كيف وكيف اجهله وانا اسألك عنه وقد وجهت اليك فيه؟ قال: ان تسمعه ولا تعمل به. فاذا مقابلة الموعظة بالشكران ان تعمل بهذه الموعظة. وصدق الله عز وجل حيث يقول: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو انهم ايه؟ فعلوا ما يوعظون به. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقدم به بين يدي هذه الموعظة. الموعظة ارسل سليمان ابن عبد الملك امير المؤمنين رحمه الله. وسليمان ابن عبد الملك كان من بني امية لكنه كان من اصلحهم. اتخذ وزيرا صالحا وهو رجاء ابن حيوة رحمه الله. وسليمان بن عبد الملك هو الذي أوصى بالخلافة من بعده لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وعهد بذلك إلى رجاء بن حيوة وزيره الصالح. فقدم المدينة سليمان بن عبد الملك فأرسل إلى أبي حازم فدخل وسلم عليه فقال له: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. ضع نفسك مكان سليمان بن عبد الملك وكأن مالك بن دينار رضي الله عنه يوجه هذا الكلام إليك وإلى كل فرد منا. لماذا نكره الموت؟ قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال له: يا أبا حازم، كيف القدوم على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. تصور أنك غبت عن زوجك وأبنائك مدة طويلة ثم رجعت إليهم، كيف تجدهم؟ ينتظرونك بالأحضان. أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على سيده. تصور العبد اللي طفش من سيده وتمكن من القبض عليه وهو يساق الآن إلى سيده، ما الذي ينتظره؟ نسأل الله السلامة. فبكى سليمان بن عبد الملك وقال: ليت شعري، ما لي عند الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، اعرض نفسك على كتاب الله. يا طلاسم، يا أمير المؤمنين، اعرض نفسك على كتاب الله، فإن الله عز وجل يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وصفات الأبرار مذكورة في كتابه عز وجل وفي سنة النبي عليه السلام، يعني ليس بالأمر أي غموض. اعرض نفسك على كتاب الله، فإن الله عز وجل يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين، قريب من المحسنين، يحذره أن يغتر برحمة الله عز وجل. فقد بين عز وجل أن رحمته للمحسنين وللمتقين، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون إلى آخره. قال: يا أبا حازم، أي عباد الله أكرم؟ قال: أهل البر والتقوى، أهل البر والتقوى. قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: العمل بطاعة الله مع اجتناب محارمه، مع اجتناب محارمه. قال: فأي الأقوال أسمع؟ قال: قول الحق عند من تخاف وترجو. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: رجل عمل بطاعة الله ودعا في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. قال: يا أبا حازم، فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: اعفني يا أمير المؤمنين، اعفني يا أمير المؤمنين. قال: لا، لا بد، فإنها النصيحة تلقيها إلينا. قال: يا أمير المؤمنين، إن آباءك قهروا الناس على هذا الملك فأخذوه عنوة بغير مشورة من المسلمين ولا رضا منهم حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة. ثم رحلوا، ماتوا النهاية المحتومة ثم رحلوا، فلو شعرت بما قالوا وما قيل لهم، لو شعرت بما يدور في المقابر تحت الأرض، لو شعرت بما قالوا وما قيل لهم. فقام رجل من الأمراء وقال بئست المقالة، فقال له أبو حازم أصمت، فإن الله عز وجل أخذ الميثاق على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فقال له سليمان بن عبد الملك فكيف السبيل إلى إصلاح هذا الفساد؟ قال أن تأخذ كل شيء من حله وأن تضعه في حقه. قال ومن يطيق ذلك؟ قال الذي يرغب الجنة ويفر من النار. من يطيق ذلك؟ الذي يرغب الجنة ويفر من النار. فقال له ادعو الله عز وجل لي أبا حازم. قال نعم، اللهم إن كان عبدك سليمان بن عبد الملك من أوليائك فوفقه لما تحب وترضى، وإن كان من أعدائك فخذ بناصيته إلى خيري الدنيا والآخرة. قال عظني يا أبا حازم. قال أفعل وأوجز. عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك، والسلام على أمير المؤمنين وتركه ورحمه. عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. نصيحة جامعة، نصيحة جامعة من مالك بن دينار، وموقف صدق نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته. وصدق الحسن البصري رحمه الله حين قال العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، مجرد حج عليك، وعلم في القلب فذاك علم نافع. هذا هو العلم النافع، لأن الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأصل العلم خشية الله، رأس العلوم كلها خشية الله عز وجل، خشية الله تبارك وتعالى. فكان مالك بن دينار من هؤلاء العلماء العاملين بما علموا. استرجع هذه النصيحة جملة جملة. يقول لماذا نكره الموت؟ قال لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. وكيف يعمر الإنسان آخرته؟ كيف يعمر آخرته؟ صدق والله مالك بن دينار، لأن العبد إذا وضع في قبره كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب وإسناده صحيح على شرط البخاري، بعد أن يصعد به إلى السماء ثم يعاد إلى جسده في قبره ويدخل عليه الملكان ويسألانه، فإن كان مؤمنا فحين يسأل من ربك فيقول ربي الله، ما دينك؟ الإسلام. ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو عبد الله ورسوله. ما علمك؟ صلى الله عليه وسلم يقول يا رب قرأت القرآن فآمنت به وصدقته. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافتحوا له بابا إلى الجنة وأفرشوه من الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها وهو في قبره، يأتيه من ريحه من ريحها وطيبها، ويدخل عليه رجل حسن الوجه طيب الريح، فيقول للميت أبشر بما يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول الميت من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. يقول أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما الآخر والعياذ بالله كلما سئل عن شيء قال ها ها لا أدري لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه حد ما تخش ضلوع في بعض، ويدخل عليه رجل دميم الوجه خبيث الريح، فيقول له أبشر بما يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء بالخير. يقول: أنا عملك السيء. فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، إن العبد إذا مات أحدكم، استغفر الله، إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يعرض عليه مقعده مرتين، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، إلى أن تبعث يوم القيامة. ولذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه، والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح، كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا من القبر؟ قال: أجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. إن نجا منه فما بعده أيسر منه. ما انت شايف البشارات ايه؟ واحد يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. الثاني يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. طيب، الإنسان إذا وضع في القبر ما الذي يدخل معه إلى القبر؟ أما سمعنا حديث أنس بن مالك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. عمله هو الذي يدخل معه في قبره، وهو الذي يصاحبه في كل مراحل الآخرة، العمل. ولذلك يقول الله عز وجل: وتزودوا. التزود من يا أخوانا؟ من الذي يأخذ الزاد والزواد؟ المسافر. المسافر، فأنت مسافر إلى الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالتزود الآخرة بتقوى الله عز وجل. وما هي تقوى الله عز وجل؟ الخوف الذي يدفعك إلى طاعته تبارك وتعالى. تعاريف أهل العلم دائرة على هذا المعنى، وكلنا بفضل الله عز وجل يحفظ تعريف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. التقوى قال: الخوف من الجليل، كمل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. مش هذا تعريف علي بن أبي طالب؟ الخوف من الجليل الذي يدفعك إلى العمل بالتنزيل وللاستعداد ليوم الرحيل. وتزودوا، هذا هو التزود. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسو، وأن يشكر فلا يكفر. التقوى خوف من الله عز وجل يقودك إلى طاعته تبارك وتعالى. شوف عمر بن عبد العزيز الذي كلما سمعنا اسمه ترحمنا عليه وتردينا عليه، لأنه كان الإمام العادل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عمر بن عبد العزيز كما يقول السلف، كان الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وكأن النار لم تخلق إلا لهما، وكأن النار لم تخلق إلا لهما. شوف انت بالليل بتعمل ايه بعد ما تصلي صلاة العشاء؟ بتعمل ايه؟ قاعدين بنهزر، واللي قاعد قدام التلفزيون، واللي قاعد يرغي، واللي قاعد حدوته. عمر بن عبد العزيز ماذا كان يفعل؟ تقول فاطمة بنت عبد الملك، ذكرت انها دخلت عليه وهو جالس في محرابه يستريح قليلا من الصلاة، فجعل يبكي، فقالت: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ فقال: ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير مشورة مني، عن غير مشورة مني، فتفكرت في اليتيم الضائع والفقير الجائع والمرأة والأرملة والمسكين والشيخ الكبير، وعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي فبكيت. تصور عمر بن عاص قاعد يتصور المسألة ازاي. رب العزة هو الذي يقضي بين العباد، ومن المحامي الذي يحامي عن حقوق المسلمين في الآخرة؟ سيد الأولين والآخرين. أين يذهب عمر بن عبد العزيز أو غير عمر بن عبد العزيز؟ أين يذهبون؟ سبحان الله العظيم. لقد استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاملا رجلا من الأنصار على الصدقة، فرآه بعد أيام مقيما فقال: ما يمنعك أن تخرج إلى عملك؟ أما علمت أنك لك مثل أجر المجاهد في سبيل الله؟ قال: لا. قال: وماذا؟ قال: لأنني أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من وال يلي من أمور المسلمين شيئا إلا أتي به يوم القيامة فيوقف به على جسر من نار، فينتفض هذا الجسر انتفاضة تزيل كل عضو من موضعه، ثم يعاد، تجمع له أعضاءه يعني، ثم يعاد فيحاسب، فإن كان محسنا نجا بإحسانه، وإن كان مسيئا انخرق به الجسر فيهوي في جهنم 70 خريفا. قال: ممن سمعت هذا الحديث؟ قال: من أبي ذر وسلمان رضي الله عنهما. فأرسل إليهما فقال: نعم، نحن سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر وقال: وعمر من يتولاها بما فيها؟ قال أبو ذر: من أسلط الله أنفه وألصق خده بالأرض. من أسلط الله أنفه يعني الذي يتواضع لله عز وجل ولخلقه، مش يقول لك فلان ده متكبر من خير فوق. من أسلط الله أنفه وألصق خده بالأرض، هذا هو الذي يستطيع أن يتولى هذا الأمر بما فيه. فشوف عمر بن عبد العزيز، تصور واحد قاعد في محرابه بعد أن صلى جزءا من الليل وكان يبكي رضي الله تعالى عنه حتى ينعس في محرابه، فإذا انتبه عاد في البكاء مرة أخرى. فإذا الزاد الذي ينبغي أن نتزود به وأن نعمر به آخرتنا الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح، الصلاة، الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت جعل يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، يحض على الصلاة. وقال عليه السلام: الصلاة خير موضوع. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يسأل أصحابه ويصور لهم منظرا جميلا: من منا يحب أن يكون بيته على النيل مباشرة، على نهر النيل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم فيغتسل منه في كل يوم وليلة 5 مرات، واحد بيغتسل كل يوم وليلة 5 مرات، هل يبقى من أضرانه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. شوف لما تراجع النصوص الشرعية، هذه الأمة هي الأمة المرحومة، هي الأمة المرحومة، ولا يهلك على الله عز وجل بعد ذلك إلا هالك. نظرا لقصر أعمار هذه الأمة بالذات، فالله عز وجل من فضله يثيبهم الثواب العظيم على العمل القليل، جعل ليلة القدر خيرا من 1000 شهر، مش كده؟ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صيام يوم عاشوراء يغفر ما تقدم من الذنوب سنة ماضية، وصيام يوم عرفة يغفر سنة ماضية وسنة آتية. في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عفسة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء. قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء بضم الواو فهو الفعل الذي هو المصدر، الهيئة الفعل نفسه. ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتسر، إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله أطراف الأصابع مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. هذا الحديث في صحيح مسلم. طيب بعد ما يتوضأ فيسبق الوضوء، في حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبق الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فشوف ترك الصلاة، ترك الصلاة. من منا يتفقد امرأته وأبناءه في أمر الصلاة؟ والنبي عليه السلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أخرجه مسلم يقول عليه السلام: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة. وفي حديث بريدة الأسلمي عند أحمد وأصحاب السنن يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. ويقول عليه السلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد من بعد أن ذكر الصلوات المكتوبة قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. يبقى شوف احنا استهنا بالصلاة إلى أي درجة مع ورود هذه النصوص. انظر في كتاب الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ الإجابة إيه؟ أول شيء كان إيه؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول حيثية: لم نكن من المصلين. وأنت مسؤول عن نفسك، ومسؤول عن زوجك، ومسؤول عن أبنائك، هذه المسؤولية ستسأل عنها يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى دي مسؤوليتك. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. الإحسان إلى الجيران، بر الوالدين، صلة الأرحام، كف اللسان عن الغيبة والنميمة، الاستنجاء من البول، هذه أمور نستهين بها. أما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبيرة، بلى إنها لكبيرة. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، ولذلك قال عليه السلام في حديث أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية: لا يستتر من بوله، يعني يبدي عورته أمام الناس. وقد أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يحفظوا عوراتهم. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، النميمة، الغيبة والنميمة، مرض متأصل لأنه من أمراض اللسان. وكما قال الإمام الغزالي رحمه الله: هذه الجارحة، هذا العضو، اللسان ده، طول ما انت بتتكلم بتتعب. انت لو قعدت تعمل ايدك كده ثاني مد ثاني مد تتعب عشان تقول خلاص تعبت، لكن اللسان لا يحتاج ولا يكل ولا يمل. اذا تكلم فيستخدم هذا اللسان، ولذلك قال السلام في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. إيه اللي بين اللحيين؟ اللحيان العظمان الموجودان على جانبي الوجه، اللي هو بتكون منهم الفك الاعلى الفك الاسفل، من يضمن لي ما بين لحييه؟ ولذلك سمي الشعر النابت على هاتين العظمتين اللحية، فاللحية هي الشعر النابت على اللحيين وموضع اتصالهما وهو الذقن، كما قال النووي في المجموع. من يضمن لي ما بين لحييه؟ ايه اللي بين اللحيين يا اخوانا؟ اللسان. قال بعضهم اللسان والفم، الفم وما يحتويه من لسان، يعني تضمن فمك ان يدخله حرام، ولسانك الذي في فمك ان يتحرك بمعصية الله عز وجل، وتضمن مع ذلك ما بين رجليك وهو الفرج، يضمن لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة. كل هذه من الطاعات التي ينبغي على العبد المسلم ان يكون حريصا عليها. التزود بالآخرة هل يكون بالمعاصي ام بالحسنات؟ طب هذه الاحاديث السابقة، واحد يقول طب ما انا صمت يوم عاشوراء وبصوم يوم عرفة، وهذا يكفر سنة ماضية وسنة آتية، وعاشوراء يكفر سنة ماضية، وانت بتقول لما كل ما يتوضأ تخر الخطايا. لا، اعلم ان هذه الخطايا التي تناولتها هذه الاحاديث هي الصغائر، اما الكبائر فلا بد ان تتوب منها قبل ان يدركك ملك الموت، لا بد ان تتوب من الكبائر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الصلوات الخمس، هذا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي اخرجه الامام مسلم، الصلوات الخمس، والجمعة الى الجمعة، ورمضان الى رمضان، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى شوف الصلوات بما تشتمل عليه من وضوء، كل ده كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ولذلك يقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لو اجتنبتم الكبائر في سيئات ستكفر، ما هي هذه السيئات؟ هي الصغائر، الصغائر. فكل ذنب توعد الله عز وجل عليه بالنار أو لعن فاعله، شوف الغيبة، قال الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي حديث أنس بن مالك عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في معراجه أقواما لهم أظفار من نحاس، رحمك الله، أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل جبريل من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يرحمك الله، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وثبت عن ثلاثة من الصحابة، عن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وأبي هريرة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أدناها مثل أن يقع الرجل على أمه، أدنى باب الربا مثل أن يقع الرجل على أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. يعني شوف أشد من كل هذا أربى الربا، يعني أعظم الربا، مع أن أدنى الربا مثل أن يقع الرجل على أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. شوف الغيبة كبيرة من الكبائر، ينبغي أن نراقب أنفسنا، أن نراقب جوارحنا. هذا اللسان يمكنك أن تقول به سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. يبقى في إمكانك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. مش سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذكر أن هذه هي الباقيات الصالحات؟ ويمكنك أن تقول فلان عمل وفلان سويت وده دمه تقيل وده حرامي وده تخين وده مش عارف إيه، ويتهكم على عباد الله ويرميهم بما ليس فيهم، يبقى ده بهتان وزور، أو يرميهم بما فيهم، فهذه هي الغيبة كما قال صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هي دي الغيبة. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى إذن أنت حين تطلق اللسان في عرض أخيك المسلم متردد بين أمرين أحلاهما مر، إما الغيبة وإما البهتان والزور والعياذ بالله. فلو أنك شغلت هذه الجارحة بذكر الله عز وجل لينطبق عليك قوله تبارك وتعالى، ما هو مش الذكر فقط أن تقول سبحان الله الحمد لله، كلمة الخير، الأمر بالمعروف، النصيحة في الدين، كل هذا من ذكر الله عز وجل. لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من كلام الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والله عز وجل من رحمته أنه جعل باب التوبة الخاصة بك إلى أن تصل الروح إلى الغرغرة، إلى أن تصل الروح إلى الغرغرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الترمذي بسند حسن: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما لم يغرغر يعني مهما فعلت من سيئات وذنوب تب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يعني إذا رجعتم إلى الله عز وجل وأنبتم إليه وتبتم كفر كل هذه السيئات. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لأن الروح أول ما تصل إلى الغرغرة يرى المحتضر حينئذ ملك الموت ويسمع بشارته الطيبة أو السيئة، نسأل الله السلامة والعافية. لأن في نفس حديث البراء بن عازب أن ملك الموت إذا كان المحتضر مؤمنا يجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة من ربك ومغفرة، اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان. فتخرج روحه من الجسد كما تسكب القطرة من فيه السقاء بسهولة ويسر. وأما الآخر فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من ربك وغضب. فتتفرق الروح في الجسد، تجري في الجسد تهرب، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. تعرف السفود سيخ من الحديد فيه نتوءات زي الأشواك، بيغرس فيه اللحم ويشوى ليوضع على الشواية، هذا كان معروفا عند العرب. تصور لو انت جبت صوف مبلول، خيوط صوف مبلولة، وقعدت تلفها على هذا السيخ المدبب الذي به أشواك من حديد، وبعد كده عايز تخرج السيخ من هذه الخيوط، ماذا سيفعل بهذه الخيوط؟ سيمزقها تمزيقا، سيمزقها تمزيقا. كذلك العبد الفاجر أو المنافق أو الكافر والعياذ بالله. وقوله عليه السلام الفاجر، هذا يتناول العبد المسلم أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذن لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، ينبغي على الإنسان أن يهتم بتعمير أخرى. لأنه حين يأتيه ملك الموت هل يأخذ معه من ليمن واحدا؟ تترك خلفك كل شيء وتسأل عن كل شيء، تسأل عن كل شيء. ولذلك حين خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز حمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى هملا، وإن لكم معادا ينزل الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم، فخاب وخسر من حرم جنة عرضها السماوات والأرض. ألا تعلمون أنه لا يأمن غدا إلا من خاف اليوم الآخر وباع ثانيا بباق وقليلا بكثير ونافدا بما لا نفاد له؟ إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل لا يرجع. حتى تغيبوه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد فارق الأحباب وواجه التراب والحساب. فهو مرتهن بعمله، مرتهن بعمله، غني عما ترك، فقير لما قدم، فقير لما قدم. فاتقوا الله قبل نزول القضاء، اتقوا الله قبل نزول القضاء، راقبوه قبل أن يأتيكم الموت. ثم وضع يده على عينيه وبكى حتى مل لحيته، وقال: وأيم الله إني لأقول قولي هذا، وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما أعلم من نفسي. يعني تذكروش أنا قاعد بنصحكم إن أنا بقى إمام المتقين، لا، ذنوبي أكثر من ذنوب أي واحد فيكم. شوف التواضع لله عز وجل. ولكنها سنن من الله عادلة، أمر فيها بطاعته ونهى فيها عن معصيته، وأستغفر الله. فما عاد إلى مقامه هذا حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى إذن هو غني عما ترك، فقير لما قدم الأعمال. فهو مرتهن بعمله، الأعمال الباقيات الصالحات الطاعات. فقال له سليمان بن عبد الملك: كيف القدوم على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. كيف يستقبلونه؟ بالفرح، مش كده؟ ارجع لحديث البراء بن عازب. هذا الحديث يا أخوانا ينبغي أن نقرأه جيدا، وهو حديث طويل صحيح، إسناده إسناد الإمام البخاري رحمه الله، إسناده إسناد الإمام البخاري رحمه الله، أن العبد المؤمن إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا تنزل من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من أكفان الجنة، وحنوط يعني طيب من طيب الجنة، فيجلسون منه مد بصره. ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: آياتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج بسهولة ويسر. فإذا أخذها ملك الموت لم يضعوها في يده طرفة عين، الملائكة دي تأخذها على طول وتضعها في هذه الأكفان وهذا الحنوط، وهذا الحنوط، فيكون في أطيب ريح على وجه الأرض. ثم يصعد به إلى السماء، كلما استفتحوا سماء قال أهل هذه السماء: من هذا الذي معكم؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، حتى يصل إلى السماء السابعة فيقول رب الأرباب عز وجل: اكتبوا عبدي في عليين، ثم أعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. فيرجع إلى الأرض، ترجع الروح إلى الجسد، ويسأله الملكان كما ذكرنا، ويدخل عليه عمله الصالح في صورة رجل حسن الوجه طيب الريح كما ذكرت سابقا. يبقى شوف كيف يستقبل هذا الرجل. أما الآخر والعياذ بالله، فتنزل ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم مسوح كمسوح الرهبان والعياذ بالله. أما ملك الموت يقول: آياتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من ربك وغضب. هذه الملائكة تخطف روحه من بين يدي ملك الموت والعياذ بالله. مين ده اللي معاكم؟ فلان ابن فلان بأقبح أسمائه. يبقى شوف، أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، كيف يتلقونه؟ بالترحاب. وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على سيده. فبكى سليمان بن عبد الملك وقال: ليت شعري، ما لي عند الله؟ قال أمير المؤمنين: اعرض نفسك على كتاب الله، فإن الله عز وجل يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هل أنت من الأبرار أم من الفجار؟ نسأل الله السلامة والعافية. إن قلت أنا من الأبرار فاعرض نفسك على كتاب الله. شوف آية البر التي وردت في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، عد معايا بقى وشوف الحاجات دي موجودة فيك ولا لا، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة. الله، امال ايه اتى المال على حبه؟ لا، المسألة ما هيش الزكاة فقط، احسن كما احسن الله اليك، ليست مجرد زكاة فقط ربع العشر، لا، المال الذي اعطاك الله عز وجل اياه تاجر به مع الله تبارك وتعالى، تاجر به مع الله، تصدق ببعضه. سأل المرء المسكين كالمجاهد في سبيل الله، او قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر، انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، صلى الله عليه وآله وسلم. والاحاديث كلها في الصحيح بحمد الله عز وجل، الحديثان في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. يبقى اذا وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، بس لا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، لا سيما العهد الذي عاهدت الله عز وجل عليه، وكان عهد الله مسؤولا كما قال عز وجل في سورة الأحزاب، وكان عهد الله مسؤولا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. مش كل أحد يقول أنا من الأبرار يبقى من الأبرار، لا، هناك الكاذب وهناك الصادق، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى لما يجي واحد يقول لك اتق الله، لا تقابل هذه الكلمة بكبرة تقول أنا أتقى منك، انت تعلمني التقوى، ده احنا بتوع التقوى. لا، كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا قيل له اتق الله انتفض كالعصفور. اتق الله معناها ايه؟ خف الله. ثم تقول له انا اتقى لله منك؟ لا، ينبغي ان تتواضع لله عز وجل. اتق الله، اللهم اجعلني من المتقين، اللهم اجعلني من المتقين، هي كده. لكن اتق الله يقول لنا انا اتقى لله منك، من الذي كان يقول هذا؟ عمر بن الخطاب الذي ثبت في صحيح البخاري من حديث ابنه عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ايها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما سلكت فجا قط الا سلك الشيطان فجا غير فجك. يقال له اتق الله فينطفئ كالعصفور رضي الله تعالى عنه وارضاه. اي من هو حصل هذه الدرجه؟ كيف حصل هذه الدرجه؟ ابو بكر الصديق يدخلون عليه يجدونه ممسكا بلسانه، مسك لسانه وقاعد بيتخانق معاه ويقول ماذا تفعل يا ابا بكر؟ قال هذا الذي اوردني الموارد، هو ده اللي اداني في داهيه. تصور صديق الامه، يعني افضل الخلق بعد الانبياء والمرسلين، يقول هذا الذي اوردني الموارد. وعبد الله بن مسعود يقول والله الذي لا اله الا هو ما شيء على وجه الارض احوج الى طول سجن من لسانه. مش قاعد بيزكي نفسه يقول لك ده احنا بتوع الايمان والدين، لا، ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه كان يجلس في مجلس وسط تلاميذه، فقال احد تلاميذه وهو يدعو الله عز وجل اللهم اني اسالك في الجنه كذا وكذا وكذا وكذا، فقال ابن مسعود رضي الله عنه قد سمعتم صاحبكم يسأل في الجنة كذا وكذا وكذا، وإنها هنا رجل، وإنها هنا رجلا يود إن مات ألا يبعث. يتحدث عن نفسه. التنين عمال يقول اللهم إني أسألك في الجنة كذا وكذا، وابن مسعود يقول وإنها هنا رجلا يود إن مات ألا يبعث. تبقى انتهت المسألة بالنسبة له. كلما ازداد الإنسان علما بالله عز وجل كلما ازداد خشية له، كلما ازداد خشية له. إنما يخشى الله من عباده العلماء. شوف ابن مسعود ماذا يقول. وكان علي بن أبي طالب يخاطب لسانه فيقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم. احنا بنتحدث عن مين يا اخوانا؟ ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود. هؤلاء هم فطاحل الامه. لكن طبعا الانسان كلما كان جاهلا بالله عز وجل كلما كان مغترا برحمته تبارك وتعالى وكلما كان قليل الخشيه. تبص تلاقي عنده جراءة. جلست مع رجل في الثمانين من عمره، ملتحي للأسف الشديد، وهو يقول ايه يا عم الشيخ انا بحول الله رديت يمينين طلاق ما يتردوش ابدا. قلت له ربنا يديك القوة، يعني عملت ايه؟ شو ما يقول لك انا رديت يمينين طلاق ما يتردوش ابدا. الراجل طلق مراته واليمين ما يتردش خلاص، وده اليمين الثالث، وراح سأل في لجنة الفتوى، وراح سأل في دار الافتاء، وسأل هنا، قالوا له خلاص دي محرمة عليك. يقول انا بعون الله رديت يمينين ما يتردوش ابدا. ايه بالفتوانة؟ بالفتوانة عملت ايه؟ قلت له يا رجل لقد تحملت وزر هؤلاء لانك اقدمت على امر من اوامر الشرع بغير ان تعرف حدوده. وقد قال الله عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا من تزيين الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا تغتر بنفسك، الانسان كلما ازداد علما بالله عز وجل كلما ازداد خشيه وتواضعا له تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين، كان اشد الناس تواضعا صلوات الله وسلامه عليه، فينبغي ان نجعله القدوه والاسوه. فحين بكى وقال ما لي عند الله؟ قال عرض نفسك على كتاب الله، لان الله عز وجل، فان الله عز وجل يقول ان الابرار في نعيم وان الفجار في جحيم. وقد عرف النبي صلى الله عليه واله وسلم البر تعريفا جامعا في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي اخرجه الامام مسلم، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق. الله، ما احنا سمعين لسه في آية البر كلام تاني. لا مش كلام تاني ولا حاجة، أهل العلم قال لك بس. إذن حسن الخلق ينقسم إلى أقسام، إلى حسن خلق مع الله عز وجل، وحسن خلق مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته التي جاء بها، وحسن خلق مع الخلق. حسن خلق مع الله عز وجل، كيف يكون الإنسان حسن الخلق مع الله عز وجل؟ شوف كلام ابن القيم رحمه الله، قال وحسن الخلق مع الله عز وجل لا يكون إلا بثلاثة أمور: صيانة القلب، أن يتعلق بغير الله عز وجل. من الضار النافع؟ الله. من المحيي المميت؟ من الرافع الخافض؟ من المعز المذل؟ من الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيكون لله. إذن إذا كان الله عز وجل هو الذي يملك كل شيء، فينبغي أن يتعلق القلب به عز وجل فقط، لأن تعلق القلب بغير الله كما قال ابن القيم رحمه الله هو بداية الشرك. هذا هو بداية الشرك، أن يتعلق القلب بغير الله. واحد عايز ابنه ينجح يجأر في ظلمات الليل يا رب يا رب يا رب يا رب، والتاني راح يقول يا سيدة بنوي مش عارف مين، يدعو غير الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة في سنن الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: أفيجوز لك أن تعبد غير الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الدعاء هو العبادة تلا قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني ولا تستكبروا عن عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. شوف في آيات القرآن، شوف في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. يبقى وأعتزلكم وما إيه تدعون. فلما اعتزلهم وما إيه يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه لا يقولون الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم إيه غافلون ما يعرفش حاجة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. مثل خبير ما يملكون من قطمير. انت عارف القطمير اللي هو ايه؟ اما تيجي تجيب البلحية وتشقها نصين النوايا بيبقى حواليها غلافة شفافة جدا هو ده القطمير. يبقى صيانة القلب أن يتعلق بغير الله. فإن تعلق القلب والكلام لازال لابن القيم رحمه الله. فإن تعلق القلب بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل. المثال الذي أحب أن أضربه لأن كل الناس يعرفونه. النصر بيد من؟ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ما وإلا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. مين بقى اللي هينصرك؟ ما انت شايف فرعون واقف مستني ومين الخصم اللي بينزل فرعون؟ طفل رضيع موسى عليه السلام. ولكن الله عز وجل قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. طيب رب العزة قال ونريد وهو الذي قال عز وجل إنما أمرنا إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوى له كن فيكون. لكنه لم يفعل في هذا الموضع وإنما دبر الأمر في صورة قصة في غاية العجب في غاية العجب. ترى كيف يعني شوف وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. يقوم يربى على حجر فرعون اللي عمال يقتل أبنائهم ويستحي نساءهم خوفه من هذا الولد بالذات. يقوم الولد ده يربى في حجر فرعون على حجره. سبحان الله العظيم. يعني قصة لو إن فرعون هو اللي التقطه في الأول خالص كان قتل. لكن أول إيه آسية المؤمنة قرة عين لي ولك. وبعدين يحرم الله عز وجل عليه المراضع يوم يروح يرضع وهو بيتربى بنفقة فرعون. لكن يرضع من مين؟ من ثدي أمه مالك الملك سبحانه وتعالى الذي لا يقهر. فينبغي أن يكون القلب متعلقا بالله. إذا تعلق يبقى احنا نشوف النصر من عند الله. لما جينا نقولنا أوراق اللعبة في إيد أمريكا وكلنا الله عز وجل إلى أمريكا وضربتنا أمريكا بالصرم على أدمغتنا ولا لا؟ يبقى وكلنا الله عز وجل إلى ما تعلقنا به وخذلنا من جهة ما تعلقنا به وفاتنا تحصيل المقصود اللي هو النصر أو الأرض أو أي حاجة. شوف بس عشان تطلع قرار إدانة لمجلس الأمن لن يترتب عليه أي شيء فيتو على طول. الفيتو ده جاي من مين؟ من أمريكا. صيانة القلب أن يتعلق بغير الله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ايه ينصرون. لا يستطيعون نصرهم. من ده اللي انصرت؟ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. بداول شيء صيانة القلب أن يتعلق بغير الله، صيانة أعمالك أن تشوبها بنقيصة، أن تشوبها بنقيصة. كيف تدخل النقائص على الأعمال؟ الله، مش أنت عارف أن في راجل دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة، مش كده؟ هل في القرآن كيفية الصلاة؟ هل موجودة في القرآن؟ لا. من اللي علمنا كيفية الصلاة؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت عايز تنفذ الأمر الذي ورد في القرآن، عليك أن تشد الرحال إلى سنة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. حبيت تاخدها بالدراع وخلاص، شوف بقى الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول فصلى في ناحية المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى مرة ثانية، هي فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى مرة ثالثة برضو، جه قال ارجع فصل فإنك لم تصل. قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، غير هذا الفعل، فعلمني يا رسول الله. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وعلمه كيفية الصلاة صلى الله عليه وسلم. إذن صيانة الأعمال أن تشوبها بنقيصة. أفاجز أن تذهب إلى المسجد لأداء الصلاة ثم تجده يقف يلتفت يمينا وشمالا، إذا ركع لا يتم الركوع، إذا رفع لا يعتدل قائما مع أن هذا يبطل صلاته، في الجلسة بين السجدتين بمجرد أن يرفع رأسه وينحني انحناء بسيطة يسجد السجدة الثانية بغير أن يطمئن قاعدة، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. سبحان الله العظيم. يبقى الإنسان يوقع الصلاة، حذيفة بن اليمان رأى رجلا يصلي فلا يتم الركوع ولا السجود، فقال له منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ طب أنا بتصلي كده قد إيه؟ جزاك الله خيرا، منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. يعني عايز يقول له بقال كتير بالشكل ده، بقال كتير بصلي الصلاة دي. فواحد يقول لك انا خبطت عليك 60 مرة او قلت لك 100 مرة، هو ما قالوش 100 مرة ولا حاجة، لكن يراد ايه؟ المبالغة. قال منذ 40 سنة. قال لئن مت وانت تصلي هذه الصلاة لمت على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث كما قلت في صحيح البخاري وفي مسند الامام احمد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. انت جاي تصلي، جاي تصلي، ينبغي أن تحسن صلاتك، أن تحسن في جميع أعمالك، ولا تفهم أن الإسلام صلاة وصيام وزكاة وفقط. لا، ارجع إلى هذه الآية في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. يبقى شوف الإحسان إلى الوالدين، بر الوالدين، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، وبذي القربى الأرحام كما قال أخونا الشيخ ويتحدث عن صلة الأرحام، وبذي القربى. قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من دول بقى؟ الذين قطعوا أرحامهم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وروى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، مش يدخل حتى إن كان بيصلي وبيصوم يعمل لأن الإسلام كل. شوف الحديث العجيب ده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، أن الناس قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، ف في حد فينا بيعمل كده؟ تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قال: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسوار. الأسوار اللي هي اللبن المجفف، قل زبدة، قطعة صغيرة كده، ولا تؤذي أحدا. قال: هي من أهل الجنة. إيه رأيك بقى؟ واحدة بتصلي المكتوبة بس، والصدق يعني ما قل ودل، حتة جبنة قديمة، حتة بتاع مخلل، أي حاجة من دي، ولكنها لا تؤذي أحدا. قال: هي من أهل الجنة. مع إن التانية إيه؟ تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. فإذا شوف، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وشوف النبي عليه السلام يعلمنا كيف نتحمل أو كيف نتجرع الحنظل في سبيل ألا نقطع الأرحام. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. شايف بقى القرابة دي عاملة ازاي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. ده انت كأنك جايب رماد سخن اللي بيسوى عليه العيش ده وبتسففه لهم، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. راح رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين برضه، فقال، عرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له، الرجل ده ماله عايز ايه؟ ماله كده مسك خطام الناقة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أرب ما له، يعني له غرض ما. فقال عليه السلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ذرها، سيب بقى خطام النقب بتاعت عشان امشي. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ده بالنسبة للاخر اخوان. طب بالنسبة للدنيا، شوف الحديث الثابت في صحيح البخاري من حديث انس بن مالك وابي هريرة رضي الله عنهم، حديثانه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. من احب ان يبسط له في رزقه، يوسع عليه في الرزق ويبارك له في العمر، وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. يبقى انت شايف. فقال يا أمير المؤمنين، فقال يا أبا حازم: أي عباد الله أكرم؟ قال: أهل البر والتقوى. أهل البر والتقوى. شوف النبي عليه السلام كان دائما يدرب أصحابه على هذا المعنى. في حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر رجل من أشراف الناس، واحد بقى اللي تعرف المطجن العامل كده بقى ومدشي شارب نشا زي ما بيقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا يا رسول الله رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، يعني يتقدم لأي أسرة تقبله على طول، وإن شفع أن يشفع، إذا توسط لحد على طول الوسطة بتاعته ماشية، وإن قال أن يستمع لقوله. فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل آخر من ضعفاء الناس، فقال: ما تقولون في هذا؟ صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا والله، هذا رجل من ضعفاء الناس، هذا والله حري، والله حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع لقوله. امشي راجل أنت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. هذا خير من ملء إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. فينبغي أن يكون الأكرم على الله أكرم عند عباد الله المؤمنين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. قال فأي العمل أفضل؟ قال العمل أن تعمل بطاعة الله، العمل بطاعة الله مع اجتناب محارمه. شوف القصة بتاعت أبي هريرة، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، يبقى عمالة تعمل نوافل وتصوم اثنين وخميس والأيام القمرية والستة البيض ومش عارف ايه، لكنها بتؤذي الجيران. فلانة التانية دي يا اخوانا مفيش، تصوم رمضان بس وتصلي الصلاة المكتوبة، مفيش سنن ولا اي حاجة، لكنها في حاجة وتتصدق بما تيسر، لكنها لا تؤذي احدا. فقال عليه السلام دي من اهل الجنة واللي فاتت دي من اهل النار. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، لا، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. وصدق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل من عادى لي وليا آذنته بالحرب. طيب كيف تنال الولاية؟ انظر إلى بقية الحديث. وما تقرب، عايز تنال الولاية بقى شوف ازاي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل الفروض، مش قاعد بيصوم الاثنين والخميس أو قاعد بيسبح ويقطع التسبيح عشان يسب الدين، أو واحدة بتصوم الاثنين والخميس وهي متبرجة أمام الناس ومرتكبة لكبيرة من الكبائر، لا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. خلاص أحكمت مسألة الفروض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بس أنا ربنا حبك تبقى مسألة انتهت. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال أهل العلم من أهل السنة، وليس كما قال منحرف الصوفية، المنحرفين من الصوفية، معنى قوله عز وجل في هذا الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره، أي يسدده الله عز وجل فلا يستخدم هذه الجوارح إلا في مرضاته. كنت سمعه الذي يسمع به، تبص تلاقيه أول ما يسمع الأغاني والسباب والغيبة والنميمة على طول، أول ما يشوف المتبرجات أو الأمور الباطل أو ما إلى ذلك يغض البصر. مش ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هذه من صفات عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور، لا يحضرون الباطل، وإذا مروا باللغو مروا إيه؟ كرامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مش كده؟ فهو عارف إن دي مسؤوليات، فيسدده الله عز وجل فلا يستخدم جوارحه إلا في مرضاته تبارك وتعالى. انت بتشوف النهاردة مثلا يقول لك ايه، لا لا لا لا ايه، دور هات إذاعة القرآن الكريم، مش عايز. يبقى الراجل مثلا جايب أم كلثوم ولا تقول له لا لا دور هات إذاعة القرآن الكريم، ليه؟ ما هو ده من التسديد، هذا من السداد الذي يرزقه العبد. واحد ما مش عارف يقول له لا لا لا بلاش تشغل، تعالى يا راجل نقرا لنا ايتين في القران ولا بتاع، تعالى نروح المسجد. كنت في درس يوم الخميس الماضي سبحان الله، ذهبت الى المسجد، المسجد ده في حته يعني ايه، حته شيك وبتاعت الناس الشيك والعياذ بالله في المعادي، وجنب المسجد ده افتتحوا مركز للبولينج والتزحلق على الجليد جنب المسجد، والله رايت منظرا اقشعر له بدني. انا جاي وخلاص الصلاة أقيمت ولازم العربية بتاعتي وإيه بقى في العربية، ولقيت امرأة محجبة بتجري في الشارع عشان تطلع المسجد تحضر الصلاة، ولقيت بنت تانية لابسة ستريتش بتجري على المركز بتاع البولينج عشان تلعب وتتزحلق على الجليد ومش عارف. انت عارفين الستريتش بنطلون اللي هي تبقى لابسها وكأنها مش لابسة حاجة. قلت سبحان الله فعلا والله صدق الله عز وجل، قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. واحده رايحه تجري للمسجد لان هي عايزه الاخره، فعايزه تلحق صلاه الجماعه وتلحق الدرس اللي بيتقال تتعلم شيء، والتانيه هدفها الدنيا فطالعه تجري. وشوف دي ملابسها عامله ازاي والتانيه ملابسها عامله ازاي، يبقى على حسب الاهداف. الهدف الذي تحدده لنفسك تكون تصرفاتك، تكون التصرفات. وهو ربنا سبحانه وتعالى سبح لنا نحدد هذا التفسير، ولا هو اللي حدده؟ هو اللي حدده. وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ الا ليعبدون. طب الطريقه لتحصيل الهدف ده سبها لنا احنا سبحانه وتعالى؟ لا. ومن اراد الاخره وسعى لها وسكت، ولا قال وسعى لها ايه؟ سعيها، وسعى لها سعيها. النبي عليه السلام خط خطا مستقيما، وعن يمينه ويساره خطوط، عن الجانبين خطوطا متعرجه، وقال هذا صراط الله عز وجل مستقيم واضح، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان، والشيطان يدعو حزبه ليكونوا ايه؟ من اصحاب السعير. يبقى صراط الله عز وجل واحد ولا لا؟ الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات، لفظ الجمع دي ولا لا؟ صراط جمع ولا لا؟ يخرجهم من الظلمات الى ايه؟ الى الانوار، الى النور، هو نور واحد بس. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور اللي هو واحد برضه الى الايه؟ ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب احنا نصلي العشاء ان شاء الله، ثم ننظر بعد ذلك هل نستمر ام نجيب على الاسئله. نعم. طب نخلي الاسئله بعد الصلاه، لئلا نشق من احب ان ينصرف فلينصرف. بارك الله فيكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقول